إذاعة الأغاني من القاهرة في يوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. الحلقة 83 بعد 100. تسجيلات هذه الحلقة تدور حول تاريخ يوم 16 شهر أكتوبر. في سنة. في يوم 16 أكتوبر سنة 1978 سجل إبراهيم الإسكندراني أنشودة في رحاب العفو من شعر علي الفقي. قبلته كمن وفضت عليه بالخير خير العميد مولاي عدت إلى رحابي ووقفت معتصما ببابي من يقبل نفسي من يقبل نفسي ويعفو عن خطيئتي سوى تدري وتعلم ما يريد وأنت علام العيوب ألا أنت كن ضربا قويما وما كضربك في الدروب ألا أنت كن ضربا قويما وما كضربك في الدروب سترته في العالمين وأنت ستار العيوب ستار العيوب مولاي عدت إلى رحابك ووقفت معتصما ببابك من يقبل ناسي من يقبل ناسي ويعفو عن خطيئتي سواك. في يوم 16 أكتوبر سنة 1964 سجلت ليلى مراد مقاطع أغنية في رعاية الله كلمات لطفي عبد الهادي ألحان رؤوف ذهني. نستمع إلى مسمع من النسخة الماستر. سافر أسوان أسوان توصل بسلام توصل توصل بأمان أسوان في رعاية الله سافر سافر أسوان أسوان توصل بسلام توصل توصل بأمان أسوان وتساهم مع كل إخوانك في بنية السد في زرعة الأرض اللي حتاكل من خيرها الشد في رعاية الله في رعاية الله سافر في رعاية الله سافر سافر أسوان أسوان توصل بسلام توصل توصل بأمان اسرعت الارض اللي حتاكل من غيرها الشمس رعاية الله رعاية الله سافر موسيقى الفخر في رعاية الله يلي دراعك أقوى من الصخر في رعاية الله ابن وطلع في بلدنا الفخر اصنع بإيديك مجد بلادك واضمن مستقبل لولادك اصنع بإيديك مجد بلادك واضمن مستقبل لولادك في رعاية الله في رعاية الله سافر في رعاية الله سافر سافر أسوان أسوان توصل بسلام توصل توصل بأمان أسوان وتساهم مع كل إخوانك في بنية السد في زراعة الأرض اللي هتاكل من غيرها الشر في رعاية الله في رعاية الله ولا فيش غيرك حيقوم بيها دي رسالة عليك متأديها ولا فيش غيرك حيقوم بيها في رعاية الله في رعاية الله سافر في رعاية الله سافر سافر أسوان أسوان توصل بسلام توصل كل إخوانك في بنية السد في زراعة الأرض اللي حتاكل من خيرها الشد في رعاية الله في رعاية الله سافر هتتنور الأرض البايرة هتتعمر والحتة الضلمة هتتنور وسلام حيرفرف على بلدك كل ما انت دراعك متشمر الأرض في يوم 16 أكتوبر سنة 1964 أعاد الثلاثي المرح تسجيل أغنية عزيزنا المحرر كلمات صلاح فايز لحن بليغ حمدي محرر لباب المشاكل بنهدي سلامنا وأطيب تحية عزيزنا المحرر سلامنا وأطيب تحية عذرناك حقيقي لقدر المشاغل عذرناك حقيقي لقدر المشاغل لكن انت تقدر تحل القضية احنا يا سيدي تلاتة عذارى بقى احنا يا سيدي تلاتة عذارى حلاوة وثقافة وخفة وشطارة وسكنية تبهنا برعاية مامتنا وبابا اللي ولكن بحكم ان سنه كبير تملي فكر بتفكير زمان يقول للكبيرة يكون الجواز واول ما فينا يجيلها الجهاز وغلبة مامتنا ما بيرفض عرسان كتيرة بحجة ما عنديش إلا الكبيرة ويا ما بيرفض عرسان كتيرة بحجة ما عنديش إلا الكبيرة وغلبة مامتنا ما في يوم 16 أكتوبر سنة 1971 تم نقل مقطوعتين موسيقيتين من مؤلفات سامي نصير ولم يجازا لعدم احتوائهما على البناء الموسيقي السليم. نستمع إلى مقطوعة فرح لواحظ. Thank you. لاحظ. من حفل للمنوعات أقيم بحديقة سينما روكسي بمصر الجديدة بالقاهرة في يوم 16 أكتوبر سنة 1955 بمناسبة أسبوع التسلح. من هذا الحفل نستمع إلى شادية تغني يا سارق من عين النوم، كلمات جليل البنداري، ألحان منير مراد. ودلوقتي مش قادر طبعا أمدح اللي هتطلع دلوقتي عشان هتقولوا كلكم مين حيشهد للعروسة. أقدم لكم دلوقتي شادية. شادية يقدمها حسن فايق وعماد حمدي. ستبدأ هذا الفاصل الغنائي بأغنية يا سارق من عين النوم. معناها اقرا كتاب واتنين واتقلب عالجنبين، اقرا كتاب واتنين واتقلب عالجنبين، وفي كل صفحه طويها الاقي صورتك فيها، وفي كل صفحه طويها الاقي صورتك فيها، وفي كل كلمه راها بتهمشي ايه معناها. في يوم 16 أكتوبر سنة 1956 ومن شريط خاص باستوديو مصر تم نقل أغاني فيلم دليلة. نستمع إلى عبد الحليم حافظ يغني كان فيه زمان قلبين، كلمة حسين السيد، ألحان محمد الموجي. Thank you. الحب تالتهم فردوا الهوى جناحين والدنيا ساعتهم ضحكت لهم يومين وفي ليلة خانتهم اتفرقوا الاتنين في عز فرحتهم كل ده يجرى ليه في يوم 16 أكتوبر سنة 1962 ومن شريط خاص بإذاعة الإسكندرية تم نقل أغنية ما تقولش كنا وكان، كلمات إسماعيل الحبروك، ألحان فريد الأطرش، غناء نازك. Thank you. في يوم 16 أكتوبر سنة 1957 تم إعادة تسجيل ربع ساعة من غناء عدنان صادق نستمع إليه في أغنية رضينا بالحب. في يوم 16 أكتوبر سنة 1975 أعادت شهرزاد تسجيل أغنية مشوار الحب كلمات فهمي الشريف ألحان شوقي إسماعيل. بلاش تلعب بالنار ما سمعتش مرة كلام، ما سمعتش مرة كلام، ومشيت نفس المشوار، مشوار الحب والنار. مش قبلك يا محتار، مشوار الحب والنار. مش قبلك يا محتار، ما سمعتش مرة كلام، ما سمعتش مرة كلام، ومشيت نفس المشوار. في يوم 16 أكتوبر سنة 1960، الأستاذ محمد علوان قام بعمل المونتاج للحلقة رقم 16 من قصة حياة عبد الحليم حافظ، تقديم وإخراج محمد علوان.